بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع الشرائع وسن العبادات وجعل لها من الوسائل ما يقيمها ليتعبد الناس على أكمل وجه وأفضل طريقة وليتعاونوا على البر والتقوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بلزوم تقوى الله جل جلاله ومتابعة الأولى، والحذر من اتباع الهوى، ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم إمام الهدى. كما أسأل المولى جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم آمين. موضوع هذه الكلمات توجيهات للأئمة والمؤذنين في شهر رمضان المبارك وفي غيره. تعلقت هذه المحاضرة بالأئمة والمؤذنين لأن الإمامة ووظيفة الأذان من أعظم الأعمال العبادية التي أمر الله جل وعلا عباده بأن يلوها وأن يؤدوا الأمانة فيها، لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام العملية، فليس بعد الشهادتين إلا الصلاة، والصلاة عبادة لله جل وعلا عظيمة، هي ركن الإسلام وهي عماد الدين وهي الفارقة بين الإسلام وبين الكفر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر في مسلم وفي غيره أنه قال: ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولما كان أمر الصلاة بهذه المثابة أمر الله جل وعلا ببناء المساجد في الأحياء، وأن تعمر بذكر الله جل وعلا من الصلاة وتلاوة القرآن وأداء النوافل. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، الآية. وقال أيضا جل وعلا آمرا بأداء الأمانات: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال أيضا جل وعلا لما ذكر وصف المتقين أنهم على صلاتهم دائمون وأنهم يحافظون على الصلاة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لما كان الأمر في الصلاة بهذه الأوامر العظيمة جعل الله جل وعلا للمحافظة على أدائها ولنيل رضوان الله جل وعلا في أدائها جعل لها أحكاما كثيرة، ومن ضمن تلك الأحكام الأحكام المتعلقة بدخول الوقت ومن يلي دخول الوقت أو الإعلام به، والأحكام المتعلقة بالائتمام ومن يلي الإمامة في الناس. الأذان والإمامة، يعني التأذين والإمامة، هاتان كما يقول العلماء وظيفتان شرعيتان عظيمتان جعل الله جل وعلا فيهما أعظم الثواب، وهما عبادتان جليلتان، وكل عبادة لا بد في قبولها من الإخلاص لله جل وعلا، وكل عمل لا يخلص العبد فيه ذلك العمل لربه جل جلاله فإنه مردود عليه، ومن ذلك التأذين، ومن ذلك إمامة الناس. لهذا أعظم ما ينبغي أن ينظر فيه إلى الأذان، إلى التأذين، وإلى إمامة الناس، أنهما عبادتان جليلتان لا بد فيهما للعبد من الإخلاص. ومعنى الإخلاص في هذا الموطن أنه يعمل هذا العمل تقربا إلى الله جل وعلا، لا لنيل مال أو لنيل رياسة أو لكي يثني عليه الناس بحسن صوته أو بأنه كذا وكذا، إنما لأداء العبادة هذه من عبادة الأذان ومن عبادة الصلاة وإمامة الناس في ذلك. وقد قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. دلت الآية من سورة هود على أن العبد إذا كان يعمل العمل للدنيا فإن عمله باطل، بل هو وبال عليه، وتوعده الله جل وعلا على ذلك بقوله: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذا يدلك كما قال العلماء على أن إرادة الحياة الدنيا وأن إرادة المال أو إرادة الجاه أو إرادة السمعة بأمر هو من العبادات أن هذا قادح في الإخلاص في ذلك. وقد ذكر العلماء على هذه الآية، ذكروا أربع صور كما هو في شروح كتاب التوحيد، وقد ساق الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذه الآية في أن من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وذكروا منها الإمام والمؤذن لا يؤم ولا يؤذن إلا لما يأخذه من الدنيا، وهذا قدح في الإخلاص. ولهذا قال العلماء إن ما يأخذه الإمام أو المؤذن من رزق يفرضه ولي الأمر للإمام أو المؤذن إنما هو رزق له ليستعين به على أداء هذا الواجب الشرعي، واجب التأذين وواجب الإمامة، فالتأذين واجب كفائي والإمامة كذلك، وهذان الواجبان الشرعيان يفرض لمن قام عليهما رزق من بيت المال يعينه على أداء ذلك. ولكن لا يكون قصد الإمام أو قصد المؤذن ما يأخذه، فإن أخذ أدى التأذين والإمامة، وإن لم يأخذ لم يؤدي، فإن هذا ليس من الإخلاص. لهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما يطوف بالكعبة فأتاه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فقال لابن عمر: يا ابن عمر لم ترد علي سلام. قال: نعم، إنك مؤذن تأخذ على أذانك أجرا. والفرق ما بين الأجر والرزق في هذا أن الأجر يقول من يريد هذا العمل: أعطوني كذا وإلا لا أؤذن لكم، أعطوني كذا وكذا على الصلاة الواحدة أو على الفرض الواحد وإلا لا أؤدي لكم. فمن قال ذلك فإنه يريد أن يستأجر لأداء هذا العمل العبادي، فليس جائزا أن يجاب على ذلك، بل يجب على من يكون عنده أهلية لذلك أن يقوم به عند فقد من يقوم به من جهة التطوع. وهذا الأصل العظيم إذا تحركت به النفوس فإنه يكون أداء الأمانة في ذلك أعظم ما يكون، في أنه يؤذن لله ويؤم الناس لله، وحينئذ إذا أذن لله وأم لله فإنه إذا أتاه شيء من الرزق أو من المال أو من السكنى فإنها تعينه على أداء طاعة الله جل وعلا وليست مقصودة في نفسها. وهذا مما ينبغي أن يحاسب كل إمام وكل مؤذن نفسه على ذلك، يعني يوطن نفسه على الإخلاص وعلى الصدق في أداء هذه العبادة، ولا يقول مثلا أنا والله صليت 4 فروض اليوم، صليت في الأسبوع ما غبت في هذا الأسبوع إلا مرة إلا مرتين. هذا المنطق ليس شرعيا، بل يجب عليه أن يحاسب نفسه على صغير الأمر وكبيره. وها هنا مسألة تكلم العلماء عليها، وهي هل القيام بالأذان أفضل أم القيام بالإمامة أفضل؟ على أقوال لأهل العلم في ذلك، فمنهم من قال التأذين أفضل، لأنه قد جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والإمامة لم يرد فيها مثل هذا الفضل. وقال آخرون: بل الإمامة أفضل، لأن الإمام يكون الأقرأ الأفقه، والمؤذن لا يشترط أن يكون أقرأ أو أن يكون أفقه، وإنما يشترط فيه أن يكون عالما بالوقت مؤتمنا في دينه، وأن يكون حسن الصوت أو أحسن أهل المسجد صوتا أو نحو ذلك. ودلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ولي الإمامة ولم يل التأذين، فدل على أن الإمامة أفضل من التأذين، لأن الله جل وعلا لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأفضل. وهذا هو الصحيح، فإن التأذين فضله عظيم، ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتأذين فضله عظيم، ولكن الإمامة أفضل من التأذين، لأن الإمامة يكون الأقرأ والأفقه والأعلم، ولأن الإمامة إذا أحسن فله ولجماعته الذين يصلون معه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالإمامة وقام بها بعده الخلفاء الراشدون وأئمة الإسلام، كانوا يلون إمامة الناس في الصلوات المفروضة والجمعة لأنها هي الأفضل. ما هو عمل المؤذن في الشرع وما هو عمل الإمام؟ أما المؤذن فهو الذي يؤذن الناس بدخول الوقت، يعني يعلم الناس بدخول وقت هذه العبادة لأجل أن يؤدي الناس العبادة بعد دخول الوقت، ويدعو الرجال القادرين للصلاة في المسجد جماعة. فالتأذين إعلام بدخول الوقت، وإذا كان كذلك فأعظم مهمة على المؤذن هو أن يكون ضابطا للوقت متحريا لذلك، لأن أصل عمله الشرعي هو أن يعلم الناس بدخول الوقت، وهو مؤتمن على هذا أعظم أمانة. وهذه الأمانة ليست منوطة بمال يتعلق بشخص، وليست منوطة بشيء يسير يتعلق بعشرة أو عشرين، وإنما هي منوطة بهذه العبادة العظيمة التي يترتب عليها الصيام، ويترتب عليها الإفطار، يترتب عليها صلاة من يصلي في البيوت من ذوي الأعذار من الرجال ومن النساء ونحو ذلك، ويترتب عليها أشياء كثيرة في الأحكام الفقهية مبنية على إعلام هذا المؤذن الناس بدخول الوقت. فأصل عمل المؤذن الإعلام بدخول الوقت إذا رفع الأذان، وإذا كان كذلك كانت أهم مهمات المؤذن أن يضبط الوقت. وفي رمضان بخصوصه فإنه يتأكد على المؤذن أن يتحرى الوقت لكل الصلوات، وخاصة دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر، لأن بالأول الإذن بالإفطار، ولأن بالثاني وجوب الصوم. وهذا ما يشكى منه في كل سنة من تفريط طائفة من المؤذنين في الدقة في دخول وقت المغرب ودخول وقت الفجر، وهذا يؤدي إلى خلل كبير، خلل كبير في الإفطار. فكم أفطر طائفة من الناس على أذان مؤذن ثم إذا به أذن قبل الوقت، وكم أيضا تأخر المؤذن عند الفجر 5 دقائق 10 دقائق، ويقول الناس الذين بقرب المسجد لم يؤذن المؤذن، أو باقي هذا المؤذن ربما استعجل وذاك تأخر ونحو ذلك. فواجب على المؤذن أن يتقي الله جل وعلا في عمله، لأن عمله ليس منوطا بجهة حكومية بوزارة أو بجهة من الجهات، عمله يتعبد فيه لله جل جلاله، وهذا العمل يترتب عليه أعمال كثيرة شرعية. إذا فرط هو فكل من أخطأ بعده وبسببه فهم في ذمته إذا كان لم يتحر وتهاون. فالتهاون في الوقت هذا من الأعمال السيئة التي يترتب عليها آثار تتعلق بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك. الفجر مثلا إذا أراد أن يؤذن في طول السنة ربما يؤذن قبل الوقت لا يتحرى، أو ربما يتأخر فيؤذن بعد ذلك، فيقع من يصلي في البيت يقع أيضا في خلل في أمره، لا يدري هل هو صلى في الوقت أم لا، وربما اعتمد على المؤذن وهو الأصل فيكون أدى العبادة بغير تحر. إذن فالمؤذن في ذمته الناس الذين يسمعون أذانه، فإن شاء استقل من الإثم وإن شاء استكثر، لأنه في ذمته إعلام الناس بدخول الوقت في العبادة. قد ذكرت لكم أنه يترتب عليه الصلاة والصيام، وقد يترتب عليه أشياء أخرى من الكفارات ومن صلوات أخرى لأهل الأعذار والنساء أو طلاق أو أشياء من ذلك كما هو معلوم لأهل الاختصاص. أما الإمام فإنه ضامن والمؤذن مؤتمن، كما يروى في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة وأرشد المؤذنين. وهذا الحديث في إسناده علة وضعف، لكن يستشهد به في مثل هذا المقام، يعني أن العلماء استشهدوا به. والإمام ضامن، ومنصب الإمامة منصب عظيم، والأصل في ذلك أن الإمام هو أفقه الجماعة، أفقه أهل المسجد، هو أقرأهم لكتاب الله وأعلمهم وأفقهم بالصلاة، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذن الإمام هو الأقرأ، والأقرأ في عرف الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحسن القراءة والعلم والفقه، لأنه هو الأفضل. والصلاة تحتاج إلى قراءة، يعني إجادة تلاوة القرآن، وتحتاج أيضا إلى علم بالأحكام الشرعية. فإذن الإمام قبل أن يلي الإمامة عليه أن يتحرى هذا الأمر، وهو حسن قراءته، وأن يكون الأقرأ، ثم أن يكون عالما بفقه صلاته، لأنه سينوبه في الصلاة أشياء، سينوب أحكام التلاوة، أحكام الركوع والسجود، أحكام السهو، أركان الصلاة ما هي، شروط الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، السهو وما يكون فيه، اختلاف بعض من يؤم قد يسألونه عن بعض الأحكام، إذا سهى إذا زاد ركعة أو نحو ذلك كيف يكون، كيف يؤدي الصلاة إذا جهر إذا لم يجهر ونحو ذلك. فإذا لم يكن عالما بفقه الصلاة فإنه لا يستحق أن يكون متقدما على الناس، إلا إذا كان هو الأفضل فيهم وهو الأقرأ فيهم، فإنه يكون معذورا في ذلك، لأنه يؤم القوم أقرأهم. ولو كان الجميع ضعاف في العلم والقراءة فإنهم يختارون أمثلهم لذلك. ولهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة كان عمره قريب من 10 سنوات في حي من الأحياء ليس في المدينة، يعني في قبيلة من القبائل، ولم يجدوا أكثر منه قرآنا، لأنه كان إذا جاء الناس من النبي صلى الله عليه وسلم سمع ما جاءوا به من القرآن فحفظه. فلما بحثوا عن إمام يعمهم وجدوه أقرأ القوم للقرآن، فكان يأمهم لأنه أقرأ الناس للقرآن. إذا لم يوجد إلا من هو مقصر فإنه يأم القوم في القراءة وأمثلهم في العلم. إذا كان كذلك فالإمام حينئذ في وظيفته أن يتحرى أن يداوم وأن يضبط تلاوة القرآن، لا يفرط في القرآن وينسى القرآن ويترك التلاوة. بعض الأئمة قد يكتفي بآيات يقرأها قد داوم عليها، وهذا لا يغنيه من في براءة الذمة، لأنه ينبغي للإمام أن يحافظ على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فيما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، وفيما كان يقرأ في الظهر، وفيما كان يقرأ في العصر والمغرب والعشاء، فينتبه للسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يقرأ كان يقرأ في المفصل في الفجر من طوال المفصل، وربما قرأ من غيره يعني قليلا، وربما قرأ من قصار المفصل، لكن الأكثر أنه يقرأ من طوال المفصل. واليوم كثير من الأئمة لا يقرؤون من طوال المفصل في الفجر، فتركوا السنة في هذا الأمر. كذلك في صلاة المغرب بما يقرأ، في صلاة العشاء بما يقرأ، فمهمته القراءة. فإذا كان يداوم على آيات يعرفها هو أو يجيد حفظها ويترك الباقي، فإن هذا مما لا ينبغي له، فليعد مخالفا بذلك. فالمقصود من الصلاة أن يسمع الناس كلام الله جل وعلا، وخاصة صلاة التراويح في رمضان المقصود منها أن يجتمع الناس على هذه العبادة وأن يسمعوا كلام الله جل وعلا. وسيأتي البحث في صلاة التراويح وواجب الإمام في ذلك، لكن حينئذ ينبغي لنا أن نقول إن الإمام يجب عليه أن يحاسب نفسه بين الحين والحين فيما يحفظ من القرآن وفيما يقرأ على الناس، لأن الناس إذا أتوا للصلاة فإنهم يرغبون في الخير، ويرغبون في خشوع القلب، ويرغبون في أن يكونوا أذلة بين يدي الله جل جلاله. فإذا كانت قراءة الإمام ضعيفة أو كان يكرر الآيات ولا ينوعها حينئذ على ما جاء في السنة، فإن تأثر الناس بالصلاة يكون أضعف. لهذا قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم: لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور أو في الفجر حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال: كاد قلبي يطير. والآخر يقول: سمعته يقرأ: والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. يعني من تأثره بسماع هذه الكلمات. فالإمام إذا أحسن التلاوة وأحسن القراءة ونوع على المأمومين فإنهم يتأثرون. ولا شك أن حسن التلاوة مطلوب، ولكن التأثير بالتلاوة أيضا مطلوب. فالتخشع في أثناء القراءة وعدم هذ القرآن كهذ الشعر، بل يكون بين الترتيل وبين الحدر، هذا هو المناسب في أداء في تلاوة القرآن. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الصلاة، لأنه قرأ في المغرب مرة للطور، وقرأ في المغرب مرة في الأعراف قسمها بين الركعتين، وهكذا يدل على حذره للقراءة. أما في رمضان فالإمام عليه مسؤولية عظيمة، مسؤولية كبيرة جسيمة. ومن الواقع نجد أن بعض الأئمة التزم بهذه المسؤولية، ولكن البعض فرط في شيء منها. فما واجب الإمام وما يستحب له في هذا الشهر العظيم؟ أولا أن يكون الإمام والمؤذن متعاونين على أداء واجبهما. الخلافات التي تكون بين الإمام والمؤذن هذه ليست مرضية، والواجب أن يتقي الله جل وعلا الإمام والمؤذن في أن يكونا متعاونين. فإن اختلف فالأمر في المسجد للإمام وليس للمؤذن، قول الإمام هو الأصل، وأما المؤذن فإنه تابع للإمام في ذلك، فعلى المؤذن والإمام أن يتعاون. فإن اختلف فقول الإمام هو الذي ينبغي أن يكون وليس قول المؤذن، ولكن بما يتفق مع الشرع وبما يتفق مع ما لديهم من فتاوى للعلماء وتوجيهات من الجهات المختصة التي تتحرى الحق في ذلك. في رمضان نجد بالنسبة للأوقات نجد عدة ملاحظات. الأولى بالنسبة للأذان بدخول وقت العشاء، جرت الفتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على أن الأولى أن يؤخر الأذان، أذان العشاء، نصف ساعة في رمضان، يعني أن يكون ما بين أذان المغرب وأذان العشاء ساعتين. هنا يحصل اختلافات ولا يلتزم بما جرت عليه الفتوى وبما جاء التوجيه من ولاة الأمر، يعني من الجهة المختصة وهي الوزارة في ذلك، رعاية للفتوى في ذلك. نعم الأصل أن يؤذن المؤذن في أول الوقت، لكن هنا أخر لأجل المصلحة في ذلك، ورعاية المصلحة هنا لا بد منها، وذلك لأسباب. أولا أن الفتوى جرت على ذلك، والمسلم عامة يجب عليه أن يلتزم بالفتوى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثانيا أن المؤذن يجب عليه أن يلتزم بما لديه من تعليمات وما لديه من توجيهات، وحينئذ أليس له أن يتقدم في ذلك بمحض رأيه. الثالث أنه بتفاوت المساجد في دخول وقت العشاء لأجل رغبة الإمام أو رغبة المؤذن حصل محذور شكى منه الذين يلون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا مسجد هذا أذن والمحل أغلق للصلاة، والآخر يقول لا ما أذن الذي بجنبنا فما أغلق المحل يعني لصلاة العشاء، يغلقه مع الوقت الساعة 7:05، وهذا يقول لا أنا أغلقه قبل، وهذا يقول أنا أغلقه متأخر، فصار من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هناك اضطراب، يحاسب المحل على إغلاقه أو ما يحاسب، يقول يعني متى يبدأون يحاسبون. فهنا لا بد من وقت واحد يلتزم به المؤذنون حتى يمكن محاسبة المقصر في تجارته بعد رفع الأذان. لكن هنا يستثنى حالات خاصة، وهي ما إذا كان جماعة المسجد جميعا يرغبون أن يصلوا في أول الوقت، مثل أن يكونوا بقرب سوق من الأسواق يريدون أن يصلوا في أول الوقت ثم يبدأوا يعني البيع والشراء، يفتحوا المحلات بعد هذا في أول وقت، لأنه لو تأخر لا يكون مناسبا لهم. هذا إذا كان المسجد في وسط السوق فيستأذن صاحب المسجد يقول أنا في وسط السوق والناس يحتاجون إلى أن كما رغبوا في أن يكون الصلاة مبكرة يعني في مع الوقت المعتاد، وهنا يكون له الإذن الخاص بذلك. كذلك عند المستشفيات أحيانا يكون هناك وضع خاص يتطلب أن تكون الصلاة في الوقت المعتاد، لكن هذا خلاف الأصل، فحينئذ نقول يجب على الإمام والمؤذن أن يتعاونوا على تحقيق هذا الأمر وأن لا يتساهلوا. أما يسمع واحد يؤذن قبل ربع ساعة والثاني نص ساعة والثالث يتأخر ونحو ذلك فهذا ليس بحسن بل هو سيء. الأمر الثاني أن الإمام والمؤذن في رمضان يجب عليهم أن يتعاونوا في فتح المسجد للعبادة، لأنه وجد أن منهم من يشدد في عدم فتح المساجد، ومنهم من يترك المسجد لا يكون الإمام مسؤولا عنه ولا يكون المؤذن مسؤولا عنه. ورمضان شهر عبادة وشهر طاعة وشهر إثبات، والسلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا لا يخلون المساجد في رمضان ما بين مصلٍ وما بين تال للقرآن وما بين ذاك. فأحيانا يكون الإمام مشغولا والمؤذن كذلك يقول لا نغلق المسجد ونحو ذلك، وهذا خلاف الأصل. إذا كان هناك من يوجد أن يرى أن يصلي أو أن يتلو في رمضان فينبغي على الإمام والمؤذن أن يتعاونا في بقاء المسجد مفتوحا مع عنايتهم بذلك ورعايتهم ومراقبتهم لحال المساجد في رمضان. الأمر الثالث أن بعض المساجد يكون فيها إفطار صائم ويكون في داخل المسجد، يعني في المكان الذي يصلى فيه، ويكون من هذا الإفطار أشياء، يعني إفطار له روائح، هذه الروائح تنتشر في المسجد ولا سيما إذا كانت المساجد صغيرة، وربما تعاون الإمام والمؤذن على الإفطار أو على تفطير الصائمين. وتفطير الصائمين سنة أو تفطير الصائمين مستحب وليس بالواجب، وبقاء المساجد مطهرة طيبة الرائحة هذا أعظم. لهذا كان الذي يأكل ثوما أو بصلا فإن له الحق لا يصلي في المسجد بل يصلي في بيته، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي من به روائح كريهة، أن يصلي مع الناس في المسجد. فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. فكيف يكون حينئذ موائد في داخل المسجد وفيها الروائح التي ربما تنفر منها الملائكة في أداء الصلاة؟ قد قال عليه الصلاة والسلام إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. فيجب أن يتعاون إذا كان هناك إفطار، هذا أمر حسن، لكن لا يكون في المسجد، يكون في ساحة خارج المسجد في مكان مستقل، ويكون له هدف أيضا الإفطار أن يكون إفطارا للمحتاجين والمساكين، ويكون معه دعوة ويكون معه إرشاد للخير ونحو ذلك، فهذا من الأعمال الصالحة. أما أن يكون المسجد يكون مسرحا للموائد الكبيرة ونحو ذلك والروائح، فهذا لا يجوز لأن به التأذي من هذه الروائح. مما يلاحظ أيضا في هذا المقام ما يتصل بصلاة التراويح، وصلاة التراويح والقيام في العشر الأخيرة يجب على الإمام أن يفقه الأحكام الشرعية لهذه الصلاة. وصلاة التراويح العلماء بينهم خلاف فيها في مسائل معروفة عند أهل العلم، وقد يكون الإمام يختار قولا من الأقوال لنفسه، لكن لا يجوز للإمام أن يعمل في المسجد باجتهاد خالف فيه أهل العلم من والفتوى من أهل بلده. إذا كان هو يرى أن الصحيح هو كذا أو أن تصلى كذا أو يصلي ثنتين وفي آخر الوقت ثلاث أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يجعل في المسجد رأيه، بل هذه مسائل متعلقة بالعبادة، فعليه أن يستفتي أهل العلم حتى تكون المساجد على نسق واحد في ذلك، لأن الاجتهادات كثيرة، فيكون كل إمام له اجتهاد وفي كل مسجد هناك صفة للصلاة، فهذا ليس بالمأذون فيه. أسأل الله الكريم لنا جميعا أن يبلغنا الشهر الكريم شهر رمضان، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم أقمنا فيه على تقواك والإخلاص لك، اللهم واجعلنا مدركين له على ما تحب وترضى، وبلغنا إياه ومنحنا فيه القبول والتوبة وقبول العمل والإقبال عليه والرغبة فيما عندك، إنك جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.